الباب الذي يليه المريض يؤخذ من أظفاره وعانته. هو الباب مسألة، هل يجوز للميت أن يزال عنه الأظفار؟ يعني المغسل مثلا شايف ظوافره طويلة فيقصها له مثلا، هل يجوز؟ أو يحلق له شعر عانته عند فرجه، أو يحلق له شعر إبطه، هل يجوز الفعل ده أم لا؟ خلاص هي الكلام. فاحتج هنا بحديث لأبي هريرة: ابتاع بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل خبيبا. أنا هقول لك القصة من أولها. هو الحديث رواه الإمام البخاري بأوسع من كده كمان، في باب الجهاد والسير. القصة كانت إيه بداية؟ يعني قصة خبيب ابن عدي، إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ثلاثة عيون، خلاص، عاصم رضي الله عنه وخبيب ابن عدي ومعهم سالس، أرسلهم عيونا، وكان هذا قبل غزوة. عيون يعني إيه؟ عشان يشوفوا الأحوال، اللي هم بيسموها إيه؟ الجواسيس يعني، لأن كلمة جاسوس قد يعنى بها ذم، وقد يعنى بها مدح، خلاص كده. اللي هو مثلا عندنا يقول لك باب المخابرات، ما بيقولكش باب الجواسيس، لكن باب المخابرات، مع ان هو اللي مثلا لو انا هسميه مخابرات الخصم عندي هيسمينا انا جاسوس، خلاص، واللي قدامي اسمه خبرات انا هسميه جاسوس، خلاص كده الكلام. لكن كلمة الجاسوس عموما لما تسمعها وتترك الى ذهنك يطلق بها الايه؟ المذمة. لكن هي غلط، هي لفظة مشتركة، قد يعنى بها الجس، الا وهو سماع شيء او رؤية شيء، خلاص كده. فانت تنقله لولي الامر ليرى المصلحة بقى، نعمل ايه في ده، او نعمل او نقترب او نبتعد الى اخره يعني، خلاص كده كده. فارسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم بهم من جهة المشركين، علم بهم من جهة المشركين، فحاصروهم من 110 رجل. 110 حاصروا مين؟ حاصروا الثلاثة، خلاص كده. فتشاور الثلاثة حينما قام 100 من المشركين، قال: انزلوا ولكم علينا، كانوا هم على سفح جبل، فقال لهم: انزلوا ولكم علينا ألا نمسكم بسوء. بيقول لهم: بس انزلوا واحنا ايه؟ مش هنمسكم بسوء. شوف ده عهد من المشركين يعني، خلاص. فخبيب بن عدي رضي الله عنه تشاور مع عاصم، فأما عاصم فقال: أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، لا أنزل على ذمة اللي هو إيه؟ العهد. أما أنا مش هنزل، خلاص، وأقاتل حتى إيه؟ ألقى الله عز وجل. خبيب بن عدي كان ليه رأي تاني، إن هو يجوز أن يؤسر لعل الله يجعل له إيه؟ مخرجا، خلاص كده، ويروح للنبي عليه الصلاة والسلام، ما تعلمش إيه اللي يحصل. يبقى خد بالك الصحابة هنا ايه؟ اختلفوا. فمنهم من، لان ده في حكم، فمنهم من صبر يقاتل حتى ايه؟ حتى يقتل، خلاص كده كلام، او يقاتل لعل الله عز وجل ايه؟ يجعل له مخرجا. الثاني قال: لا، رضي بالايه؟ بالاسر. فيجي بقى الامام البخاري ساق الحديث ده عشان كام مسألة. يبقى هل يجوز مثلا أن ينزل أسيرا؟ مفهوم؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرش في آخر الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر. هل يجوز أن يقاتل؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر، خلاص كده، لأن المسألة تقتضي. فعاصم قاتل حتى إيه؟ قاتل حتى قتل، فقال: اللهم بلغ عنا، اللهم بلغ عنا نبيك. خبيب ابن عدي نزل، اول ما نزل اللي هو بقى صاحب الحديث ده بقى، خلاص كده، ومن مع خبيب الثالث رضي الله عنه الصحابي، ايضا قتل مع عاصم اول ما نزل خبيب فاوثقوه بالحبال. اول ما نزل راحوا مكتفينه جايبين الكلبشات والبتاع ومش عارف ايه وراحوا. قال هذا اول الغدر. الله انت مش احنا قلنا ايه؟ مش قلنا مش هنمسه سوق؟ قال ده اول الغدر. فلما نزل هم عارفين مين خبيب بن عدي. خبيب بن عدي كان قتل هو ده بقى قتل الحارث بن عامر يوم ايه؟ يوم بدر. فراحوا عشان يسلموه بقى قال لك بدر بص شوف الـ شوف الـ الـ الـ الـ الندالة يعني. قال لك بدر ما احنا نقتله ولا في اي حاجة. قال لك احنا نبيعه لمين؟ لبني الحارس خلاص كده لان هو قتل الحارس ده ابن عامر. فقال لك نبيعه لمين؟ لولاده واهله ناخد فلوس نستفيد بيه وهم ايه؟ وهم يقتلوا. عشان كده قال ده اول الايه؟ قال ده اول الغدر خلاص. فهو راح ايه ادي بقى ايه بدايه الكلام يعني. قال وكان خبيب هو قتل الحارس ابن عامر يوم ايه؟ يوم بدر. كان يوم بدر عارفين مين اللي قتل فلان ومين اللي قتل فلان ومين اللي قتل فلان. فلبس خبيب مكث يعني مده عندهم اسيرا خدوه اسير حتى اجمعوا لقتله. اجمعوا اي عزموا على قتله. يعني نعمل فيه ايه؟ قعدوا مده كده ماذا نفعل به؟ ثم بعد ذلك عزموا على ايه؟ عزموا على قتله. حينما علم ذلك خبيب بن عدي فاستعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها. هنا بقى الايه؟ الحكم نفسه بقى. ابنة الحارث اديته ايه؟ موسى. طب ازاي ابنة الحارث تساعده في حاجة اصلا؟ ابنة الحارث في صحيح الامام البخاري وعند الامام احمد قالت قد أسر عندنا أقوام ما رأيت أسيرا مثل هذا الرجل. يعني أنا شفت في أسر جمع عندنا لكن الرجل ده الأسير ده رأيت منه ما لم أرى من غيره. فوالله إن كان لا يأكل مما أضعه وكلما دخلت عليه أجده يأكل عنبا ووالله ما بمكة قطيفا من عنب. ده ما في مكة كلها ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش عنبه واحده. وكل ما ادخل عليها عمال ايه؟ بياكل في عنب، ووالله ما بمكة قطيفا من ايه؟ من عنب، خلاص كده؟ ووالله الرجل انه قائم على امر ديني، يعني يجي وقت الصلاة برضه ايه؟ قاعد يصلي وقاعد يذكر ربنا و و و إلى آخره، خلاص كده؟ فهو استعار منها الايه؟ الموز ده فهي ايه؟ يعني واضح انها اعجبت بهذا الرجل مستمسك بديني و الى اخره. اديت له ايه؟ الموز ده عشان يستحد به. الاستحداد اللي هو ايه؟ اللي هو حلق شعر العانه او حلق شعر العانه والابط عموما يعني. فاعارته. وهنا في دليل على جواز استعاره الشيء من الكافر. صح ولا لا؟ إذا لم يعلم بأن هذا الشيء نجس. خلاص كده الكلام؟ عبد الرحمن قدامه مثلا أم بؤلز أو أبو مرقص وهو النهاردة جاله ضيوف جاله أشرف بقى وجاله فلان وفلان وفلان خلاص؟ وهياكلوا ويشربوا. فأبو مرقص عايز من عندك بس 5-6 كوبايات ينفع؟ يجوز ولا لا؟ أهو استعارة هون. ما لم يعلم بأن هذا الشيء الذي يستعار فيه نجس، مشروب فيه خمر، مشروب فيه مش عارف مأكل فيه خنزير، الكلام ده كله. فاستعار منها الايه؟ الموسى يستحد بها. فأعارته، اديته له يعني. فدرج بنيا لها وهي غافلة حتى أتته فوجدته مخليا وهو على فخذه والموسى بيده. بتقول ايه؟ درج بني لي. في روايه البخاري انها بنت. واضح هي قاعده في غفله، قاعده مثلا بتقشر بصل ولا بتعمل بطاطس. فالبنت بنتها ايه؟ جريت منها راحت رايحه فين؟ راحت عند خبيب بن عدي. خلاص؟ ده بعد ما خد الايه؟ الموصل. فهي راحت ورأت ابنتها جالسة على فخذ مين؟ خبيب، بنت صغيرة خلاص كده جارية، وراحت وهي قاعدة على ايه؟ على فخذ، واضح كده انه عمال بقى ايه ولاعبها ولا حاجة. هي قالت بس الموس في ايده والبنت راحت له واحنا اسرينه، هيعمل ايه يعني؟ هيعزمها على جاتوه؟ هيذبح، صح كده الكلام؟ بس خلاص، ما انا كده كده ايه؟ ما انا كده كده ميت ميت، فانا حصرهم عليها بقى وخلاص. او اقول لك حاجة، اقول لكم طيب يروح مهددها مثلا، يا اما تفكوني يا اما هتبحها لكم، صح الكلام؟ هيعمل اي حاجة، بيعمل كده. شوف هي قالت ايه بقى؟ قالت ففزعت فزعة عرفها فيه. هي ايه؟ شافته كده اتفزعت، المس في ايده والبنت على حجر. فقال اتخشين ان اقتله؟ انت خايف ان انا اقتله؟ خايفة؟ ما كنت لافعل ذلك. شوف بقى، ما كنت لافعل، ما لا كنت لافعل ذلك. لذلك الطار اللي في الصعيد كله قايم على المسألة دي. مين اللي قتل زيد؟ اللي اتقتل عبيد. قال طب ليه عبيد؟ ليه اللي اتقتل؟ يقول لك اصل زيد ده عيل هفع عندهم، انا بقى هقتل لهم واحد احسن واحد في عيلتهم. خلاص كده. شوف صحابي هنا يقول لك ايه؟ ما كنت لافعل ذلك. شوف حتى المروءة، وهو اسير برضه عنده مروءة. تربية النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول لها انت خايفة؟ ما كنت لافعل ايه؟ ما كنت لافعل ذلك. في نصوص كتيرة تحكمه. يعني اولا لا يجوز قتل النساء، خلاص، فضلا عن ان جارية صغيرة، فضلا عن انها ما قتلت وما فعلت شيء. شوف كل النصوص اللي تحكمه. فقال لها ما كنت لافعل ذلك. خلاص كده. قال ابو داود روى هذه القصه شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عيار ان ابنه الحارث اخبرته انهم حين اجتمعوا يعني لقتله استعار منها موسى يستحد بها فاعارته. يبقى قال لك هنا بقى ايه روايه الامام احمد، لكن مش مشهور مذهب احمد. على انه يجوز للمغسل بانه ايه؟ اذا رأى اظفار الميت طويلة مثلا يحلقها له، يقصفها له مثلا كده. اذا رأى شعر عانته او اذا كان هناك شعر تحت ابطه فله ايه؟ فله ان يزيلها، لان خبيب هنا ايه؟ ازالها قبل موته. خلاص كده الكلام. فده الدليل الاول. الدليل الثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه الأمور من الفطرة، وما ينبغي للميت أن يترك وفيه شيء مخالف لإيه؟ لمثل هذه الفطرة، خمس من الفطرة، الاستحداد والختان إلى آخره. خلاص كده الكلام. إبراهيم النخعي قال لك الكلام ده بدعة، هذه المسألة إيه؟ هذه بدعة. صحيح ابن عباس طاووس قال لك هذه بدعة، لا يجوز للمغسل إذا رأى أظفار الميت طويلة أو إذا رأى شعر إبطه شعر، ما يجوز أبدا، هذه بدعة. ليه؟ الكلام ده هو الصحيح، والاستدلال بالحديث أصلا ملوش دعوة خالص. يعني أنت عارف بعض الناس أوجب إن المغسل يأخذ إيه؟ من شعر الميت. طبعا الكلام ده صحيح وبدعة. ليه؟ بدعة ومحرم كمان. يعني بدعة من جهة وحرام من جهة أخرى. بدعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته لم يفعل ذلك، ولم يوصي المغسلين ولا المغسلات بذلك. صح كلام كده؟ لا في حديث صحيح ولا في حديث حتى ضعيف. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام حينما توفي وغسله علي وعباس لم يفعل معهم مثل ذلك. يبقى عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عموما ايه؟ لم يفعل مثل ذلك مطلقا. اتنين بان هذا يعد كشف للعورات اصلا، لان معنى ان المغسل يحلق شعر عانته، معنى ذلك انه سينظر الى عورته، وهذا الباب حرام، وحرمة الميت كحرمته حية، هذا لا يجوز اصلا، مفهوم الكلام؟ لذلك لما يجي واحد بيغسل الميت مش راح حاطط له القماشه البيضه اللي بيحطوها في المساجد دي على عورته، لا، لازم يقول لها الميت هاته بشكير مثلا غليظ كده، يروح يوضع على ايه؟ يوضع على من جهة فرجه، من جهة عانته، وعند السرة يغطى الى فخذه الجزئية دي، بحيث ان المية حينما تسكب لا يظهر شيء من عورته. خلاص، فمعنى ان المغسل يحلق شعر العانة، معنى كده انه ينظر الى ايه؟ الى العورة. خلاص كده، وما لم يتم ترك الحرام الا به فهو واجب، ولا يتم ترك الحرام الا بالبعد عن هذا اللي هو النظر للعورة. خلاص، الا بالبعد عن هذا، يبقى عدم النظر لي واجب، يبقى دي حرام من جهة انها كشف لعورات الناس، وبدعة من جهة ان النبي عليه السلام لا من قوله ولا من فعله عليه السلام ولا حتى فعل في عهد عليه السلام فأقر، يبقى ترك مع قيام المقتضي، يعني ترك النبي عليه السلام مع انه قادر انه يؤمر او يفعل، لكن ما امر ولا فعل. واما الاستدلال بالحديث مالوش دعوة خالص، لان اولا من الذي حلق شعر عنته؟ خبيب بنفسه، اهو محمد ضحك، اهو ده هو خبيب بنفسه اللي حلق ليه. يبقى لو هناخد منها اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، يبقى يجوز، يبقى حالة معينة لأسير ما، هذا الأسير علم أنه إيه؟ سيقتل، يبقى يجوز أن يفعل هذا بإيه؟ بنفسه، صح كلام كده؟ يبقى لأن الحديث نفسه كده، لأن ليس في الحديث أن في صحابي هو الذي فعل بخبيب الكلام ده، يبقى حتى الحديث لا يؤخذ منه الاستدلال في هذه المسألة، لأن القياس هنا مع الايه؟ مع الفارق تماما، حتى العلة مش موجودة أصلا. يبقى دي في حالة معينة، إنه إذا كان الأسير علم أنه يقتل يبقى يجوز أن يفعل مثل ما فعل مين؟ خبيب، لكن لا يستدل بها على أن المغسل يجوز أن يحلق شعر عانة مين؟ الميت، لا يجوز، لأن الأصل أن العورات محفوظة حيا وميتا. لذلك الناس بتعمل بعد ما يموت وبعد ما يدفن الميت يقول له انزل حل على فلان، يروح فاكك الايه؟ الكفن. ده لا يجوز اصلا، اولا بدع، لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولم يأمر بذلك ولم يفعل في عهده ذلك. اتنين، ان ده وسيلة لكشف عورات. تفضل. قال في الباب الذي يليه، قال باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. ساق بإسنادي هنا إلى جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أولا، هذا الحكم لا يؤخذ منه قيد بأن حسن الظن بالله إنما يكون عند الموت فقط، واضح، وإنما هو قيد بيان لأهمية الموطن، وإلا فالأصل بأن عبودية حسن الظن بالله هذه تكون في الحياة وقبل الممات، فإن عبودية حسن الظن بالله هي الحادي التي يحدو بك إلى فعل الطاعات عموما، فهذا أولا. الأمر الثاني، ما معنى لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله؟ هذه عبودية قلبية بأن الله عز وجل يغفر له، وأن الله عز وجل لا يعذبه، ولكن هذا يحتاج إلى قيد، هذا يحتاج إلى قيد، فإن حسن الظن إنما الأصل أن يكون مقرون بعمل الجوارح، فأما حسن الظن إذا كان بغير عمل فإن هذا يكون تمني. وصل الكلام كده؟ يبقى حسن الظن، عبودية حسن الظن تحتاج إلى أمرين، هي عبودية قلبية ولكن باعثة لعمل الجوارح. فإذا كنت تحسن الظن بالله فالأصل أن يقوم لصلاة الفجر، فالأصل بأن يصلي الصلوات على وقتها، فالأصل بأنه يفعل الطاعات، الأصل إنه بيبتعد عن المخالفات، الأصل بأنه بيصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاءات. يبقى العبد الذي يحسن الظن بالله تجد هذا منهج حياة عنده في الطاعة وفي البعد عن المعصية وفي الصبر على البلاء، يبقى ده فعلا عبد يحسن الظن بالله. أما أنني محسن الظن بالله وهو تارك للصلاة وهو تارك للطاعات وهو يفعل المعاصي، فإن هذه من أماني إبليس. واضح الكلام كده؟ هذه أماني إبليس. إذن أنا عندي حسن الظن وعندي الأماني. حسن الظن عبودية قلبية يتبعها إيه؟ باعث لعمل الجوارح. يبقى العبد ده مضى على حسن الظن بالله عز وجل وعلى الطاعات عموما، وإذا زل في معصية يكون أسرع الناس رجوعا إلى ربه سبحانه وتعالى. ساقه ذلك إلى قبل موته إلى أنه يحسن الظن بالله بأنه يغفر له ما مضى وأن يؤمنه مما هو آت. لذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، أي ألا تخافوا مما فعلتموه من الذنوب لأنكم تبتم منها وأنا تبت عليكم منها، ولا تحزنوا أي مما مضى، ولا تخافوا مما هو آت من أمور القبر وفتنة القبر وسؤال القبر والبعث والحشر والحوض والكتب والنشر والصراط إلى آخره. لا تخاف مما آت ولا تحزن مما مضى، لأنني غفرت لك ما قد مضى وأؤمنك مما هو آت. لكن في شرط، إن الذين قالوا ربنا الله مش فقط، لا، ثم استقام. مفهوم الكلام كده؟ قال هنا باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. المسألة دي حدث فيها خلاف بين أهل العلم وإشكال اللي هو الوارد من ظاهر الحديث. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. أولا تصور المسألة، ثانيا بعد ذلك نتكلم فيما تكلم فيه أهل العلم. أولا أبي سعيد الخدري لما حضره الموت، حضر الموت أي أنه علم أن هذه الساعة هذا يموت فيها، دعا بثياب جدد، ثياب جديدة يعني، خلاص، كي يلبسها، كي يموت فيها. طبعا المغسل هيجي عشان يغسل، هيخلع أيضا هذه الثياب، لكن هو بيّن بأن هذه الثياب سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. فإذا كان يبعث في ثيابه التي يموت فيها فدعا أبو سعيد الخدري بثياب نظيفة جديدة. خلاص المسألة هنا إيه؟ طيب يبعث في ثياب، معنى ذلك أنه حينما يبعث يكون لابس هذا الثياب. طيب هل هذا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عائشة: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، صح الكلام كده؟ حفاة عراة غرلا، الغرل هي الجزء الذي قطع عند الختان يرجعه الله لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها، ده اسمه التفسير بالمباشرة بقى، النبي بيفسر، قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. كما بدأنا أول خلق نعيد. طيب يبقى إيه معنى؟ ما هو هنا يحشرون حفاة عراة، فما معنى بأنه يبعث في ثيابه؟ ابن القيم رحمة الله عليه قال بأن الثياب الميت يبعث في ثيابه التي مات بها، ألا وهو يبعث على عمله الذي مات عليه، لأنه قد يطلق على العمل على الثياب العمل، ولباس التقوى ذلك خير. خلاص كده الكلام؟ يبقى أطلق هنا على الثياب العمل، يبقى الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها، يعني في عمله الذي مات فيه. خلاص. ليه تأول الحديث؟ لماذا تأول الحديث؟ لأن كده صرف كلمة الثياب من الظاهر إلى الإيه؟ إلى معنى آخر. خلاص كده. المعنى الآخر ده صرفه ليه؟ لأن عند الحديث يحشر الناس حفاة عراة، يبقى للحديث ده فصرف الإيه؟ كلمة الثياب إلى معنى العمل. وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الفريق الثاني من أهل العلم قال لك لا، الحديث على ظاهره، واللي سمع الحديث ده أبو سعيد الخدري وهو اللي طبق اللي سمعه، والصحابي أعلم بما روى، الصحابي أعلم بما إيه؟ بما روى. يبقى أبو سعيد طبق الحديث الذي سمعه بأنه أولا يبعث في ثيابه الذي مات فيه، لذلك دعا بثياب إيه؟ جدد. اثنين، لا يعارض حديث يحشر الناس، لأن فرق بين البعث والحشر، فرق بين البعث، البعث هي لحظة قيام الناس من قبورهم إلى رب العالمين. يبقى معنى البعث إيه؟ إيه تعريف البعث؟ البعث هي لحظة قيام الناس من الأرض من قبورهم إلى رب العالمين. يبقى لحظة القيام دي اسمها إيه؟ اسمها البعث، دي اللحظة دي. لذلك في سورة ياسين لما أول ما قاموا من قبورهم قالوا إيه؟ قالوا من بعثنا من مرقدنا، ردوا عليهم قال لهم إيه؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يبقى قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، يبقى سموا القيام من القبور اسمه ايه؟ بعث. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حب يقرب لك موضوع البعث ده ازاي. انت عارف اول ما تقوم من نومك، جربها النهاردة كده، جربها النهاردة، اول ما تقوم من نومك تفتح عينيك وتروح قايم كده، هتقوم كده من قبرك لربك، حاول تجربها. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون. سمى النوم ايه؟ موت، لان انت ما في ادراك. صح كلام؟ لذلك اول ما تقوم من النوم هي ساعة كام؟ انت ما عندك شعور بشيء. خلاص كده؟ والله والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. شوف اول ما فتح عينك وتقوم كده، اللحظة دي هي نفس اللحظة التي ستقوم بها من قبرك للعرض على الله، نفس اللحظة دي. لكن اول ما الناس يقوموا ويساقوا الى الحساب ده اسمه الحشر. يبقى سوق الناس إلى الحساب ده اسمه الحشر. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. لكن دول مين؟ لان في فريقين، في فريق من الناس مش هيشوف جهنم، لا ده مش هيسمعها اصلا، نسال الله ان يجعلنا منهم. قال عنهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم ايه؟ خالدون. الفريق الثاني قال لنحشرنهم حول جهنم جسيا. الجسي لمجرد رؤية النار محدش يملك يقف على رجله، جسيا، لذلك سميت سورة باسمها سورة الجاسية. خلاص انت لا مذهب لك ولا مفر، هتروح فين؟ الاصل هنا خلاص انك ستعرض على الله عز وجل ليسألك عما فعلته في حياتك. يبقى كده عندي فرق ما بين البعث وما بين، يبقى لا تعارض ما بين الحديثين. والاصل بان الصحابي الذي سمع الروايه هو اعلم بما روى. اذا قيامه من القبر الذي هو البعث، لذلك في سوره الزلزله واخرجت الارض ايه؟ اثقالها، اي ما فيها من ثقل الناس، اللي هو البعث. اما الحشر يحشر الناس حفاة عراة غرلا، حتى عائشة قالت يا رسول الله ينظر الناس بعضهم الى بعض عراة، فقال عليه الصلاة والسلام الامر اعظم من ان ينظر بعضهم الى بعض. مش ده في الدنيا بقى الكلام، في الاخرة المقياس مختلف. نسأل الله ان يثبتنا واياكم. نكمل بعد العشاء ان شاء الله.